بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس ضمن دورة علمية بعنوان مدخل لعلم الحديث، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية في شهر جماد الآخرة عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قبل أن نشرع بارك الله فيكم في هذا اللقاء، اللقاء الثاني، نوصي الإخوة والأبناء من طلابنا وطلبة العلم أن يأخذوا بالاحترازات التي نصت عليها الجهات المعنية، وأن يكون وضعهم في اللقاء كوضعهم في الصلاة بارك الله فيكم، من ماذا؟ من التباعد، حرصا على الجميع، وفق الله الجميع لما فيه رضاه. ثم كنا قد تكلمنا بالأمس ووقفنا عند كلامنا عن القسم الأول من قسمي ماذا؟ أقسام الرئيسة أو القسمين الرئيسين فيما يتعلق بعلم الحديث. والقسم الأول ما يخص الإسناد ودراسته، نعم، دراسة متقنة وافية علمية. وذكرت أنه يدخل تحت هذا ثلاثة أنواع من أنواع العلوم، ومنها علوم الحديث، والمراد به المصطلح كما يقال، وضرورة إتقان هذا العلم. سنأتي على هذا ثم بقية الأنواع بما يتيسر إن شاء الله على وجه الاختصار. الفرع هذا الذي سنتكلم حوله وهو المتعلق أو المتعلق بعلوم الحديث، وذكرت أيضا فيما مضى أهمية هذا العلم وضرورة العناية به، وأنه علم عظيم وخطير. ونقلت أيضا في آخر ما نقلت كلام الحافظ العراقي رحمه الله من كتابه شرح التبصرة والتذكرة، وأعيد كلامه رحمه الله، وهو قوله: فعلم الحديث خطير، وقعه كثير، نفعه عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، ولأهله اصطلاح، ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، لا بد للطالب من فهمه. فلهذا ندب إلى تقديم العناية بكتاب في علمه. يندب لطالب العلم أن يتعلم متنا في هذا العلم المبارك، ويدرس هذا المتن على عارف به، محقق فيه، ليعطيك ماذا؟ هذه الاصطلاحات وهذه الأمور المتعلقة بعلوم الحديث على وجه ماذا؟ على وجه الإتقان، على وجه الإتقان. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على كلام الحافظ ابن الصلاح. ماذا قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته المشهورة، مقدمة علوم الحديث؟ نعم، لما تكلم عن علم الحديث قال: وهو، يعني علم أصول الحديث، علم أصول الحديث أو علم الاصطلاح، مصطلح الحديث، قال: وهو من أكثر العلوم تولجا، وهو من أكثر العلوم تولجا. ماذا قال الحافظ رحمه الله في النكت على كلام ابن الصلاح؟ قال: أي دخولا في فنونها، دخولا في فنونها، يدخل في جملة كبيرة من فنون العلم. ثم قال: والمراد بالعلوم هنا لما قال ابن الصلاح ماذا؟ أكثر من أكثر العلوم تولجا، أي علوم يقصدها ابن الصلاح؟ قال: والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي التفسير والحديث. عرفتم إذن أنه من أنواع العلوم المتعلقة بعلم الحديث؟ قال: الشرعية، وهي التفسير والحديث والفقه. وإنما صار أكثر لاحتياج كل العلوم الثلاثة إليه، لاحتياج كل العلوم الثلاثة، التفسير، الحديث، الفقه، إليه، إلى علم أصول الحديث. قال: أما الحديث فظاهر، احتياج علم الحديث، علم الحديث إلى علوم الحديث ظاهر. وأما التفسير فإنه أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم، أولى ما يفسر به القرآن بالقرآن، ثم بماذا؟ بالسنة. ثم ماذا؟ قال: ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ويحتاج الناظر في ذلك، أي إلى تفسير الكتاب العزيز بما ورد في السنة، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت، ما ثبت مما لم يثبت. قد تأتي إلى تفسير آية أو في حديث ورد في تفسير آية وهو حديث موضوع أو واهن أو مطرح، فلا يصح أن تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر الآية بقوله كذا، لأنه لم يثبت. ثم قال: وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، استدلال الفقيه إلى الاستدلال، احتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث، يعني علم أصول الحديث. فإذا كان الفقيه فقيرا ضعيفا في هذا الباب، فلربما اشتغل وبنى الأحكام تحليلا أو تحريما على أحاديث لا تصح أو موضوع أو واهية أو مطرحة أو متروكة أو نحو ذلك، فاحتياجه مهم إلى هذا، ولذلك يحتاج إلى ماذا؟ علم الحديث. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. أيضا يضاف إلى هذه العلوم علم الاعتقاد، علم الاعتقاد. وأنت ترى إذا ما نظرت في جملة كبيرة من كتب اعتقاد أهل السنة المسندة، كمثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للإمام الخلال، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، وغيرها من كتب الاعتقاد، وفيما يتعلق بإثبات عذاب القبر ونعيمه من كتب ماذا؟ مفردة، أو في الأسماء والصفات، أو في الرؤيا، أو في غير ذلك، ستجدها ماذا؟ مليئة بماذا؟ بالأسانيد. فكيف تثبت لله هذا الاسم أو هذه الصفة، أو تثبت عذاب القبر أو نعيمه أو ما ورد في كذا أو كذا من جملة ما يتعلق بالاعتقاد، والإسناد لم يثبت، فأنت تحتاج إليه لمعرفة ما ثبت مما لم يثبت. فهمتم؟ طيب، هذا الفرع، فرع علوم الحديث، أنا لن أتكلم في هذا المدخل حول المفردات، كما يفعل بعضهم عندما يأتي يتكلم معنى الإسناد ومعنى المتن ومعنى المرفوع ومعنى هذا ليس محله، لن أتناول. سأتناول بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات الكلام عن علوم الحديث من جهتين. الجهة الأولى من حيث استمداد هذا الفن، ما هو أصل هذا الفن علوم الحديث، من أين هو مستمد؟ ثانيا مراحل التصنيف لهذا العلم المبارك. وهذا يضطرني إلى الكلام على بعض الجوانب المتعلقة بهذا الباب أو بهذه الناحية مما قل، ما أقول ندر، قد يكون موجودا لكن قل من نبه عليه. أما ما يتعلق بتعريف الموضوع والمرفوع والموقوف والمقطوع والمعضل وغير ذلك فكثير وموجود، وليس هذا محل البسط والبيان، وإنما أنبه على أشياء قل من يتنبه لها وينتبه إليها، بل لعل البعض منكم أول مرة يطرق سمعه ما سأقول. سأتي على النقطة الأولى، وهي ماذا؟ الجهة الأولى ما يتعلق باستمداد هذا الفن، علم أصول الحديث. هل هو علم محدث أتى به ابن الصلاح، ولا الخطيب البغدادي، ولا الرامة هرمزي، ولا الحاكم، ولا من؟ أو هو له أصول مستمدة من الشرع المبارك؟ أقول بارك الله فيكم، اعلم وفقك الله أن علم أصول الحديث مستمد من الكتاب والسنة، وعليه جرى عمل سلف الأمة من الصحابة فالتابعين فمن بعدهم من العلماء والحفاظ. وهذا الاستمداد يعتبر أصول هذا الفن. وسأكتفي بالإشارة بما يدل ببعض الأدلة التي تدل على أن هذا العلم مستمد مما ذكرت. فمن أدلة القرآن الكريم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا. هذه الآية وجه الدلالة منها أنها نص في وجوب التبين والتثبت من حقيقة خبر الفاسق. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه واستتارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فذكر الآية، نعم، ثم قال: وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذا كان أو إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، وقد دلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. ومن السنة ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه قال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس أي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تطلق النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا، يعني في الكلام، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. واللفظ للبخاري. وفي رواية لهما في الصحيحين: اتقاء فحشه. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية في كلام نفيس مطول له: ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل بئس رجل العشيرة دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجبه العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة، إذ لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام بما ذكر فيه والله أعلم أن يبين للناس الحالة المذمومة منه وهي الفحش فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه والثلب له. وكذلك أئمتنا في هذا العلم بهذه الصناعة إنما أطلقوا الجرح في من ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره. والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة. انتهى كلامه. ومن أدلة هذا أيضا ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ ومن طريقه أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن والنسائي في الكبرى وابن الجارود في المنتقى والطحاوي في المشكل وابن حبان في الصحيح والطبراني في الكبير ومسند الشاميين والبيهقي في الكبرى، وهو حديث سكت عنه أبو داود وقال الإمام الترمذي حسن صحيح، وصححه العلامة ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير، وكذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص، وأطال ابن الملقن في مناقشة من رد أو تكلم في هذا الحديث بالضعف، وكذلك صححه ابن حبان والبغوي حسنه في شرح السنة. كل هؤلاء أخرجوه من طريق ابن شهاب الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. لم يستنكف الصديق رضي الله عنه من سؤال غيره ممن يكون قد إيش علم ما لم يعلم. قال: فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر للمغيرة: يعني هل معك غيرك؟ فقال: فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به، يعني قضى به أبو بكر، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال العلامة الزركشي بدر الدين في التذكرة في الأحاديث المشتهرة، نقل نقلا نفيسا عن الإمام أحمد هنا حول هذا الحديث في كتابه إيش؟ التذكرة في الأحاديث المشتهرة. قال الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتابه معرفة الرجال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: ما الحجة على من أنكر البحث وتفتيش الخبر؟ يعني ما حجة من؟ الحجة على من ينكر ذلك؟ قال: الحجة عليهم ما روي عن أبي بكر الصديق في الجدة، وهو الذي ذكرته حديث مالك وأبي داود ومن ذكرت. قال: الحجة عليهم ما روي عن أبي بكر الصديق في الجدة، فإنه بلغنا أنه قال، أي الصديق: من عنده علم في الجدة، أما هو قال في لفظ الباب فأسأل حتى أسأل الناس. قال: فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل من آخر؟ يعني معك. فقام محمد بن مسلمة فحكى مثل ما حكى المغيرة. فلم يكن هذا، يقول الإمام أحمد، فلم يكن هذا من أبي بكر تهمة للمغيرة، إذ قال: هل من آخر، ولكنه أراد الاحتياط، ولكنه أراد بهذا الاحتياط في الدين والتثبيت في الأحكام، والتثبيت في الأحكام. إذن هذا المنقول عن الإمام أحمد يقوي من قال بثبوت الخبر، إذ احتج به الإمام أحمد. ونقل الزركشي أيضا في التذكرة أن المروذي أبا بكر قال: قال ليحيى ابن معين: إنها هنا من ينكر البحث، يعني قبلنا أناس من ينكر إيش البحث والتفتيش والتنقيب. فقال يحيى: ذلك مبلغهم من العلم، هذا الذي يعرفون، ما عندهم ماذا؟ علم دقيق. ذلك مبلغهم من العلم، كيف ينكر وقد بحث الأئمة من أصحاب رسول الله أو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكشفوا، الواو ساقطة في المطبوع من التذكرة والصواب إثباتها، إذ فيه قد بحث الأئمة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كشفوا، والصواب وكشفوا. وإنما ينكر البحث من قصر عليه أي العلم وقل فهمه، وقل فهمه. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة: فأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيسمعونه من أقرانهم وممن هو أحفظ منهم، وكانوا يشددون على من يسمعون منه، يعني هل أنت سمعته؟ حدثني بما سمعت. وكانوا يشددون على من يسمعون منه، فأسند حديث أبي بكر الصديق الذي تقدم من طريق مالك رحمه الله ورضي عنه في الجدة. ماذا قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق أبي بكر؟ قال في ترجمته من تذكرة الحفاظ: كان، أي الصديق، كان أول من احتاط في قبول الأخبار، كان أول من احتاط في قبول الأخبار، ثم ذكر حديث ابن شهاب عن قبيصة الذي تقدم في مسألة الجدة. وقال أيضا في تذكرة الحفاظ عن الصديق رضي الله عنه: فرأس الصادقين في الأمة الصديق، فرأس الصادقين في الأمة الصديق، وإليه المنتهى في التحري في القول وفي القبول، في القول وفي القبول. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا في مجلس عند أبي بن كعب، أبو سعيد يقول: كنا في مجلس عند من؟ عند أبي بن كعب، فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا، في لفظ للبخاري مذعورا، وفي لفظ عند مسلم فزعا مذعورا أو مذعورا، قال: حتى وقف، يعني عندهم فيش في مجلس أبي بن كعب، حتى وقف فقال: أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فقال أبي: وما ذاك؟ لماذا تنشدنا الله بهذا وتسأل؟ قال: استأذنت عمر بن على عمر بن الخطاب أمسي ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمسي فسلمت ثلاثا ثم انصرفت. قال: قد سمعناك. قال عمر: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كم؟ ثلاثا. قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا. وفي لفظ عند مسلم: فلأجعلنك عظة، لأجعلنك إيش؟ عظة. فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول هذا. وللحديث ألفاظ في الصحيحين أيضا راجعوها. الشاهد أقول: هذا الصنيع من عمر رضي الله عنه ليس فيه، في فعل عمر رضي الله عنه، ما يفيد رد خبر الواحد، ليس فيه دلالة على رد خبر الواحد البتة كما زعمه المبتدعة، إنما أراد مزيد تثبت، كما أشار إلى هذا الإمام الشافعي في الرسالة. وأن لا يتجرأ الناس على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري: قد زعم قوم من أهل البدع أن مذهب عمر رد قبول خبر الواحد العدل، وهذا خطأ في التأويل وجهل بمذهب عمر وغيره من السلف. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أن عمر قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكني، أو أتهمك ولكن أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. أقول: جاء في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري جاءت هذه القصة، وفيها قال أبو موسى: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أي عمر، أجل، يعني أنت أمين، ولكن أحببت أن أستثبت. أحببت أن إيش؟ أستثبت. قال العلامة الألباني رحمه الله: صحيح لغيره. تكلم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وأطال في تفنيد هذه الشبهة في التمهيد لمن زعم أن مذهب عمر رد خبر إيش؟ الواحد. أورد الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار جملة من الأدلة التي تدل على قبول عمر بن الخطاب لخبر الواحد، ثم قال: ولا يظن بعمر أنه لا يقبل خبر الواحد العدل، أو لا يظن بعمر أنه لا يقبل خبر الواحد العدل إلا من قل نظره وفهمه وغلب عليه الجهل. وأما قوله في حديث ربيعة لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما حمله عليه اجتهاده. ماذا أراد من ذلك؟ مزيد إيش؟ تثبت، مزيد تثبت. وكذلك رد الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم معلقا على هذا، ورادا على أهل البدع الذين قالوا برد خبر الواحد وأن هذا مذهب من؟ عمر، حيث قال: تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد، وزعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد حديث أبي موسى هذا لكونه خبر واحد، وهذا مذهب باطل، وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به، ودلائله من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، الذين منهم من؟ عمر، والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يحصر، يعني يقبلون خبر إيش؟ الواحد، يقبلون خبر الواحد. ماذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ترجم له في تذكرة الحفاظ؟ قال رحمه الله: الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اسمع ماذا قال: وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل. هو الذي سن لمن؟ للمحدثين التثبت في النقل. أقول هذا الأمر يعني ما يتعلق باستمداد هذا الفن، ذكرت أنه مستمد من الكتاب والسنة، وعليه عمل من؟ الصحابة وسلف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ذكرنا بعض هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم، وأزيد مما جرى عليه عمل وتطبيق سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم من التابعين والعلماء، وهو كثير جدا. تقدم أمر الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال الحاكم: وكذلك جماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم عن أئمة المسلمين كانوا يبحثون وينقرون عن الحديث إلى أن يصح لهم. وقال أيضا: فالطبقة الأولى يعني ممن نقر وبحث منهم أبو بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت، فإنهم جرحوا وعدلوا وبحثوا عن صحة الروايات وسقيمها. أقول: السرد كثير، لكن لأربط لك عمل علماء الحديث بسلف الأمة الصالح. جاء في التذكرة في الأحاديث المشتهرة للعلامة الزركشي أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: كان علي أحمد، الإمام أحمد يقول: كان علي رضي الله عنه إذا حدثه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدثه بحديث، استحلفه الله قائلا: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والاستحلاف، يقول أحمد، والاستحلاف لعله السكون والطمأنينة، يعني إنما أراد بالاستحلاف أن يطمئن أن يكون عنده مزيد ماذا؟ تثبت، وأن يسكن على أن هذا الخبر قد سمعه. طيب ماذا يشير أحمد لما قال أن عليا كان يستحلف؟ إلى ماذا يشير؟ أقول: يشير الإمام أحمد إلى ما أخرجه الإمام أبو داود في السنن وسكت عنه واللفظ له، والترمذي في الجامع في موضعين حسنه في الأول، وأحمد في المسند والطيالسي في المسند من طريق أبي عوانة عن عثمان ابن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه، يقول علي هذا، يقول: وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق، وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور الحديث. هذا حديث صحيح، وأخرجه الإمام ابن ماجه في السنن والحميدي في المسند من طريق آخر. قال الحاكم في المعرفة: وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فكان إذا فاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثم سمعه من غيره يحلف المحدث الذي يحدثه به، والحديث عنه مستفيض مشهور، يعني هذا الأمر مستفيض عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فأغنى اشتهاره عن ذكره. قال الحافظ الذهبي في التذكرة، وكذلك ذكره العلامة السخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، لما ترجم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: كان إماما عالما متحريا في الأخذ. متحريا في إيش؟ كيف يتحرى بهذا الاستحلاف؟ متحريا في الأخذ، بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث. ثم ذكر حديث المغيرة الذي تقدم قبل قليل، حديث أبي داود، وحسن إسناده في ماذا؟ في تذكرة الحفاظ. الإمام مسلم رحمه الله ذكر جملة كثيرة وكبيرة، كم لنا؟ أربعون. طيب، ذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في مقدمة الصحيح جملة من الآثار الدالة على هذا. من هذه الآثار أيضا المروية عن بعض الصحابة فمن بعدهم جزاك الله خير، قال أسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال، انتبه إلى أثر ابن مسعود هذا، قال ابن مسعود: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، الشيطان يتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث، فيحدثهم بالحديث. ماذا يقصد ابن مسعود بالحديث؟ حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هو حديث يعني حكاية. قال: فيحدثهم بالحديث من الكذب، فيقول الرجل منهم، يعني عندما يسمع غيره ولا يجلس إلى غيره: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. يعرف شكله بس ما يعرف من هو. ما أكثر الذين يأخذون وينقلون عن الذين حتى لا يعرفون لا شكله ولا اسمه. قد يكون الذي يحدثك عبر انترنت وغير ذلك من وسائل التدابر، هذه يهوديا نصرانيا رافضيا مجوسيا هندوسيا الذي يكون، وقد لا يكون من الإنس، قد يكون من الجن، وأنت تتبعه وتنقل هذا وينقل هذا هذا هذا هذا، فيقول: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. تدبر، أقول تدبر أثر ابن مسعود هذا رضي الله عنه، يتضمن أمرين وأصلين في هذا الباب. الأصل الأول وجوب الاحتياط في جانب الرواية والأخذ والتلقي، وجوب الاحتياط في جانب الرواية والأخذ والتلقي، لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إيش دينكم. الأصل الثاني النهي والتحذير من الأخذ أو الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، حتى لو حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تحديثه بالحديث لا يدل على صدقه ولا على عدالته. لهذا قال في أول تحذيره رضي الله عنه، قال ابن مسعود في أول تحذيره: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل. هل تأخذ أنت من الشيطان؟ لو علمت أنه الشيطان تأخذ؟ إذن أراد أن يحذره. وقد جعل القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم هذا الأثر والأثر الآتي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، جعلهما تحت باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، ومثله أيضا جعله الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. من الآثار في هذا الباب ما أخرجه الإمام مسلم أيضا في مقدمة الصحيح بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة. ابن مسعود يقول: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل. ابن عمرو رضي الله عنه يقول: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، فتقرأ على الناس إيش؟ قرآنا. هذا الأثر أثر عبد الله بن عمرو دلالته كدلالة أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لهذا قال الحافظ القرطبي أبو العباس في المفهم عقب الأثرين: معنى هذا الحديث، يعني أثر ابن مسعود وابن عمرو، الإخبار بأن الشياطين المسجونة ستخرج فتموه على الجهلة بشيء تقرأه عليه. الجاهل لا يميز، يقول: ما شاء الله هذا يقرأ، هذا يحدث، شوف، فيجلس إليه. ولهذا لما فيما أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح في العلل الصغير عن أبي بكر بن عياش، نعم، قال: جاءه شخص أو جاءه ناس فقالوا له: إن بالمسجد رجلا قد جلس، وجلس إليه الناس ما يعرفون، رجل ما يعرف من هو، يعني أشوف انظر يجلسون إلى شخص لا يعرف. قال: من جلس جلس إليه. وصاحب السنة له نصيب من قوله: إن ورفعنا لك ذكرك. وصاحب البدعة له من قوله: إن شانئك هو الأبتر. يقول القرطبي رحمه الله: ستخرج فتموه على الجهلة بشيء تقرأه عليهم وتلبس به حتى يحسبوا أنه قرآن، كما فعله مسيلمة، أو تسرد أحاديث تسندها للنبي عليه الصلاة والسلام كاذبة، وسميت قرآنا لما جمعوا فيها من الباطل. وعلى هذا الوجه يستفاد من الحديث التحذير من قبول حديث من لا يعرف، التحذير من قبول حديث من لا يعرف. كذلك أسند الإمام مسلم رحمه الله عن مجاهد في المقدمة، مجاهد بن جبر رضي الله عنه ورحمه، قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنه فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. فقال يا ابن عباس ما لي أراك لا تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف إلا ما نعرف. وهنا أنبه إلى أن البحث إلى أن البحث والتفتيش عن الأسانيد إنما وقع بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، بدليل ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن الإمام محمد بن سيرين أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم وإسناده صحيح. وهذا الأثر عن ابن سيرين أخرجه الإمام الترمذي أيضا في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع، ولكن بلفظ قال فيه ابن سيرين كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل معلقا على هذا الأثر، وابن سيرين هو أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وفي رواية عنه أنه قال إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. وقال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه يعني ابن معين أي لا ما يعرف. وقال يعقوب سمعت علي بن المديني يقول كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد يعني ابن سيرين، لا نعلم أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. قال قلت لعلي فمالك بن أنس؟ فقال أخبرني سفيان بن عيينة قال ما كان أشد انتقاء مالك للرجال. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله أيضا في مقدمة الصحيح بإسناد صحيح عن مسعر بن كدام أنه قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وفيه أيضا بإسناد صحيح عن ابن المبارك أنه قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وفيه أيضا قال ابن المبارك بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. ماذا يقصد بهذا؟ قال النووي رحمه الله معنى هذا الكلام إن جاء أي الخبر إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه وإلا تركناه، فجعل الحديث كالحيوان الذي كالحيوان لا يقوم بغير إسناد. هل ترى حيوان يمشي بغير إسناد؟ ما يمكن. كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم، أي بغير أرجل، في من ماذا؟ في من يمشي منها كذلك. وفيها أيضا في المقدمة أعني أن إسحاق ابن عيسى الطالقاني قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاءنا إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صومك. فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا الحديث؟ قال: قلت هذا من حديث شهاب بن خراش. قال: ثقة. عمن؟ يعني ابن شهاب هذا أخذه، أو شهاب بن خراش عمن أخذ؟ قال: قلت عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن؟ قال: قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا إسحاق، بين الحجاج ابن دينار وبين النبي عليه الصلاة والسلام مفاوز، صحاري كبيرة، مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدق اختلاف، أو في الصدقة اختلاف، يعني التصدق عن الوالدين، لكن هذا الحديث ليس ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. علق العلائي في جامع التحصيل بعد أن ذكر آثارا في هذا، ومنها آثار ابن المبارك المذكورة، قائلا: فهذه الآثار وغيرها متضافرة على اعتبار ما دل عليه الحديثان المتقدمان من التصريح بالإسناد، وأن ذلك شأن الرواية للحديث وطريق قبوله. وطريق قبوله كم لنا؟ طيب نكمل الساعة. وفي المقدمة أيضا عن عمرو بن علي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت الثوري وشعبة، سألت الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا كلهم هؤلاء، قالوا: أخبر أنه ليس بثبت وإسناده صحيح. وفي لفظ أنه سألهم عن الرجل أعرف منه ضعفا في الحديث أو تهمة أبينه للناس، قالوا: نعم. وفي لفظ لهم أنه قال أو قالوا: أخبر عنه وبين أمره. وفي لفظ أنه سألهم عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، قالوا: بين أمره للناس. هذه ألفاظ متنوعة متكررة عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، وما وكلها صحيحة عنهم. وجاء في المقدمة أيضا عن مقدمة مسلم عن أبي جعفر الدارمي أنه قال: حدثنا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال: ليس بثقة. وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال: ليس بثقة. وسألته عن أبي الحويرث قال: ليس بثقة. سألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال: ليس بثقة. وسألت عن حرام بن عثمان فقال: ليس بثقة. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال: ليسوا بثقة في حديثهم وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في إيش؟ في كتبي. وفي المقدمة أيضا قال: حدثني بشر بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى، وضعف يحيى موسى بن دينار وقال: حديثه ريح، وضعف موسى ابن دهقان وعيسى ابن أبي عيسى المدني، وقال: سمعت الحسن بن عيسى يقول: قال لي ابن المبارك: إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة ابن معتب والسري ابن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال الإمام مسلم رحمه الله بعد أن ذكر هذه الجمل الكثيرة والآثار والتي تعتبر كما قلت أصولا في هذا الباب وفي هذا العلم الشريف، وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرناه كفاية لمن تفهم وعقل وعقل مذهب القوم فيما قالوه من ذلك وبينوه. واضح؟ هذا ما يتعلق بالفرع الأول أو بالجهة الأولى من الفرع الأول. نتكلم عن الجهة الثانية. صارت ساعة؟ طيب، الجهة الثانية تتعلق بالتصنيف في هذا العلم. عرفنا إذن هذا العلم مستمد، لا يأتي إنسان فيقول هو ماذا محدث، ليس محدث، ولكن هذه تعتبر أصول. سيأتي الكلام كيف هي أصول، سيأتي الكلام بإذن الله في الجهة الثانية، الربط بين هذه وبين أصول هذا الباب، وأن هذه التي ذكرنا تعتبر ماذا؟ أصولا. الجهة الثانية تتعلق بالتصنيف في علوم إيش؟ الحديث. فأقول التصنيف في علوم الحديث مر بمراحل عدة، أختصر الكلام فيها على النحو التالي، على النحو التالي. كلام طويل في ما يتعلق بماذا؟ بمراحل التصنيف، لكن أختصر لك أنه مر بخمس مراحل. نقف عند المرحلة الأولى ونكملها إن شاء الله غدا بحول الله، ما نبغى نطيل أكثر، مضت الساعة، نقف عند هذا. وصلى الله على نبينا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة